بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد من سلسلة شرح كتاب إظهار الحق للعلامة محمد رحمة الله الكهروناوي الهندي. هذه المحاضرات لطلاب أكاديمية رسوخ للعقيدة وعلومها التابعة لمركز العروة الوثقى للعلوم الشرعية، وما زلنا بنتكلم عن أغلاط أو أخطاء الكتاب المقدس، وتحديدا أغلاط أو أخطاء العهد الجديد، وتحديدا أغلاط أو أخطاء إنجيل متى، ودي آخر غلطة مبنية على نص من إنجيل متى. الغلط رقم 82، نص من إنجيل متى بيقول: فقال لهم يسوع: الحق أقول لكم إنكم أنتم الذين تبعتموني في التجديد، متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسيا. فشهد عيسى للحواريين 12 بالفوز والنجاة والجلوس على 12 كرسيا، وهو غلط، لأن يهوذا الإسخريوطي الواحد من 12 قد ارتد ومات مرتدا جهنميا على زعمهم، يعني رايح جهنم يعني، فلا يمكن أن يجلس على الكرسي 12. إيه الحكاية دي؟ النص موجود في إنجيل متى 19-27، وله مقابل في إنجيل لوقا 22. النص في متى بيقول إيه؟ المفروض أن بطرس بيكلم المسيح، فبطرس بيقول للمسيح: ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك، فماذا يكون لنا؟ هو يقصد ايه جزاء بقى اللي احنا عملناه. فقال لهم يسوع، المفروض هو بيكلم التلاميذ: الذين تركوا كل شيء وتبعوه، انكم انتم الذين تبعتموني في التجديد، متى جلس ابن الانسان على كرسي مجده تجلسون انتم ايضا على 12 كرسيا تدينون اسباط اسرائيل 12. وكل من ترك بيوتا او اخوه او اخوات او ابا او اما او امراه او اولاد او حقول من اجل اسمي ياخذ 100 ضعف ويرث الحياة الأبدية. لاحظ بس هنا إن علامات الترقيم دي مهمة جدا في القراءة. إنكم أنتم الذين تبعتموني في التجديد، أي عندما تتجدد أجسادنا في القيامة، يعني متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسي. هو بيكلم تلاميذه الـ12، بيقول لهم أنتوا الـ12 لكم 12 كرسي. الكلام واضح، وكأن المسيح وقتها لا يعلم إن يهوذا هيخونه، ولا يهوذا مش خاين. نقطة يهوذا خان ولا ما خانش دي نقطة بتتكلم عنها إنجيل يهوذا من الأناجيل اللي تم اكتشافها، وبتحكي إن يهوذا لم يكن خائنا، ده كان اتفاق ما بينه وما بين المسيح، ولعل في بعض النصوص في الأناجيل بتفيد نفس المعنى. لكن الفكرة هنا زي ما الشيخ رحمة الله الهندي بيقول: لأن يهوذا قد ارتد ومات مرتدا جهنميا على زعمه. والمحقق هنا بيقول القصة في متى: فطرح الفضة في الهيكل وانصرف، ومش قصة موت يهوذا. اتفاق المسيحيين الآن، أرثوذكس وكاثوليك والبروتستانت، المستقر في عقيدتهم وبناء على نصوص من أعمال الرسل، إن يهوذا خاين وحد هياخد مكانه، والقصة دي في بداية أعمال الرسل. طيب المسيح بيقول أنتم الذين تبعتموني، وبولس بيقول ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك. الراجل بقى بتاع أعمال الرسل ده اللي هو عملوا قرعة واختاروا واحد لا لشيء إلا علشان يفضلوا رقمهم 12، وما تفهمش يعني ليه لازم يفضلوا 12 عشان ال 12 كرسي. طب هل الشخص بقى بتاع أعمال الرسل اللي هم اختاروه بالقرعة يتساوى كده مع باقي تلاميذ المسيح الذين تركوا كل شيء وتبعوه وكانوا فعلا تلاميذه وقت حياته على الأرض؟ نقطة تانية برضو، إن النصارى مختلفين. هو الكلام ده حقق إمتى؟ في الملك الألفي حسب تصور البروتستانت، يعني قبل يوم القيامة وقبل الحساب والثواب والعقاب، ولا ده نعيم الجنة وده هيحصل في ملكوت السماوات؟ ولو ده نعيم أهل الجنة ملكوت السماوات، لأن النص بيقول ويرث الحياة الأبدية، هياخد الكلام ده ويرث الحياة الأبدية، هل انتوا بقى بتؤمنوا بأن ملكوت السماوات فيها نعيم جسدي؟ لأن كلام المسيح هنا معناه أي بذل مادي هيتم تعويضكم عنه 100 ضعف. طيب أبا أو أما هيبقى له 100 أب و100 أم. طيب إخوة وأخوات. طب أولاد. طب امرأة، يبقى عنده 100 امرأة. النصارى ما بيحبوش خالص مبدأ الحور العين والزواج في الجنة. طيب النص الثاني في إنجيل لوقا 22-28، أنتم الذين ثبتوا معي في تجاربي. وبرضو الجملة دي مهمة. طيب يهوذا خان في الآخر، وأنا أجعل لكم كما جعل لي أبي ملكوتا. هنا بيتكلم عن ملكوت السماوات. لتأكلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوتي وتجلسوا على كراسي تدينون أصباط إسرائيل الاثنى عشر. ماشي. النص بتاع متى في تفاصيل أكتر. نشوف أقوال العلماء. بنيامين بينكرتون بيقول في التجديد أي وقت ملك الألف سنة. طبعا هو بروتستانتي بيؤمن بالملك الألفي ودي عقيدة عملنا عنها فيديو قبل كده بينتقدها الأرثوذكس والكاثوليك بشدة رغم ان كان في اباء اوائل امنوا بالملك الالفي في اباء رفضوه. دراسة الملك الالفي وهل هو ثابت ولا مش ثابت من اهم العقائد اللي بتبين ان مفيش حاجة اسمها تقليد في الحقيقة لان من بداية التاريخ المسيحي تقريبا لانه مبني على نصوص من سفر الرؤية وفي خلاف ما بين الاباء هل في ملك الفي ولا مفيش. فهنا قالك وقت ملك الالف سنة حين يجازي الرب تلاميذه جزاء خاصا إذ يشركهم معه في الحكم على الأمة الإسرائيلية. طيب ديفيد كويزيك بيقول سيكون للتلاميذ دور خاص في الدينونة المستقبلية ربما بمعنى الإدارة في الملك الألفي. الملك الألفي ده بس عشان نبقى واضحين ده لسه على الأرض حاجة أشبه بالتصور اللي احنا نعرفه من خلال السنة النبوية الشريفة ان المسيح عيسى ابن مريم هيقود المسلمين وسيقتل الدجال وبعدين هتبقى في مرحلة فيها أمن وسلام وبركة ورخاء وسعادة. النصارى بقى بيقولوا طبعا بغض النظر عن قتل الدجال والكلام ده كله هم بيستبدلوه بحاجات تانية احنا ما بنؤمنش بيها والصراع ما بين الشيطان وملائكته وربنا وملائكته مش عارف مين لكن هم بيؤمنوا برضو ان في فترة هيبقى فيها رخاء وسعادة وأمن وأمان وطمأنينة وكذا هتقعد 1000 سنة فكأن التلاميذ هيكونوا مع المسيح يحكموا الأرض 1000 سنة. ويليام ماكدونالد لكن الرب أكد لبطرس أنه سيكافئه بغنى على كل ما فعله من أجله هكذا سوف تكون للإثنى عشر مراكز في السلطة أثناء الملك الألفي. فكلمة التجديد هنا تشير إلى ملك المسيح المستقبلي على الأرض ويشرح يسوع هذه العبارة بقوله متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده. وقد سبق لنا أن أشرنا أن هذه المرحلة هي مرحلة ظهور الملكوت فأثناءها سيجلس التلاميذ الـ 12 على 12 كرسيا يدينون أصباط إسرائيل 12. طيب ما فيهم واحد خاين إيه بقى الموضوع؟ تجد أن أغلب التفاسير بتتجاهل أو ما خطرش على بالها المشكلة ولا أيا كان. ويليام أدي بيقول إيه؟ تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسيا. قال أراد المسيح بقوله أنتم الرسل باعتبار أنهم جماعة لا كل فرد منهم. يعني إيه لا كل فرد منهم؟ الناس دي بتتكلم بلغة غير مفهومة. أراد المسيح أنتم الرسل. أيوة الرسل دول إيه؟ الـ 12 رسول، الـ 12 تلميذ هم محددهم 12 كرسي. يبقى أنا قصدي الـ 12 تلميذ، يبقى أنا عارف 1 2 3 4 لغاية 12 مين دول اللي هيجلسوا قصاد الـ 12 كرسي. بمعنى إن أنا بكلم 12 تلميذ حددت إن الـ 12 دول قصادهم 12 كرسي، دول هيقعدوا على دول. هنا بيقولك لا، كأن في حاجة اسمها الرسل عددهم 12 وهيفضلوا 12 حتى لو يهوذا خان في حد هياخد مكانه فيفضلوا 12. كلام ده كلام ملوش علاقة بفهم ان يا جماعة الرب سيكافئ بغنى كل ما فعله من اجله. انت بتكلم ناس فعلوا، بطرس قال احنا تركنا كل شيء وتابعناك، احنا بقى هيبقى لينا ايه؟ فهل انتم هيبقى ليكم؟ لا مش انتوا، انا ما بتكلمش عنكم. انت نفسك يا بطرس كان ممكن تبقى خاين او حجر عثرة او شيطان او كذا تسقط من 12، حد بقى ياخد مكانك. هم بيفهموا كده. هنا بيقولك لأن يهوذا الإسخريوطي سقط وأقيم متياس بدلا منه. ماشي، هل ده معناه بقى أن متياس هو اللي هيجلس؟ شوف هنا في الآخر بيختم الكلام بإيه، والأرجح أننا لا ندرك كل مضمون هذا الوعد لأنه صعب على الإدراك كسائر النبوات قبل إتمامها. يعني إزاي أنتوا الـ 12 هتجلسوا على 12؟ والله ما نعرفش. براون درايفر بريجز هيبرو ديفينيشنز بيتكلم الـ 12 عرش، المسيح هياخد كرسي والـ 12 هياخدوا كرسي. هنا بقى بيقولك متياس ده اللي هو خد مكان يهوذا في أعمال الرسل انتخبوه علشان يكملوا الـ 12، سواء بقى متياس هو اللي هياخد الكرسي الـ 12 ولا بولس مين فيهم هياخد الكرسي بتاع يهوذا ما نعرفش. ايه ده؟ يعني ممكن متياس ده ما ياخدش الكرسي الـ 12 وبولس هو اللي ياخد الكرسي الـ 12؟ طب وش معنى بولس؟ طب برنابا ياخد الكرسي الاثناشر؟ ما برنابا من الرسل. الفكرة ايه؟ لما هنا ويليام ادي قالك ده يقصد الرسل، اراد المسيح بقوله انتم الرسل. مين بقى الرسل دول؟ كلمة الرسل كلمة اوسع بكتير من الاثناشر تلميذ. المسيح كان بيكلم الاثناشر تلميذ قال لهم ليكوا اثناشر كرسي، واحد منهم طلع خاين، هنعمل ايه دلوقتي؟ طب ما متياس بقى هو اللي خد مكان يهوذا في اعمال الرسل، يبقى نقطع بان متياس هو اللي هياخد الكرسي الاثناشر؟ ما نعرفش. هو عمل ايه متياس ده عشان ياخد الكرسي الاثناشر؟ بولس اللي ياخده. طب اشمعنى بولس برضو؟ هنعرف منين؟ طب ليه مش برنابا وليه مش غيره؟ شخصيات الرسل كتير. جون جيلز اكسبوزيشن اوف ذا بايبل بيقول هنا ان يهوذا سقط من مكانة الرسل، كأنه يعني هو لم يعد من الصحابة. الصحابي ده هو الذي لقى يسوع وآمن به ومات على الإيمان، ارتد بقى قبل ما يموت يبقى ما يبقاش صحابي. فقال لك متياس بقى هو اللي خد مكانه وكمل به الرقم 12. فهنا بنرى يعني ان في صعوبة في الموضوع، لان المسيح كان بيكلم التلاميذ الاثناشر وقال لهم ليكوا 12 كرسي، بس يسوع واحد منهم خاين، يبقى متياس ولا بولس ولا غيرهم؟ فعلى رأي اللي كبر دماغه ويليام أدي، والأرجح أننا لا ندرك كل مضمون هذا الوعد لأنه صعب على الإدراك كسائر النبوات قبل إتمامها وخلاص. الغلط رقم 83، أول غلطة مبنية على نص من إنجيل يوحنا، كل اللي فات كان مبني على إنجيل متى. نص بيقول المسيح الحق الحق أقول لكم من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان. فالشيخ بيقول هذا أيضا غلط، والشيخ بيقول إن العبارة دي بعد المعمودية، يعني السماء انفتحت وسمعوا صوت من السماء وروح القدس نزل على هيئة جسمية مثل حمامة. ما ينفعش تفسر اللي حصل في المعمودية إن ده كان مقصد المسيح لما قال النص ده، ما ينفعش، لأنه قال الكلام ده بعد المعمودية. كويس. فالشيخ بيقول لم يرى أحد بعدهما أن تكون السماء مفتوحة وتكون ملائكة الله صاعدة ونازلة على عيسى، والشيخ بيقول مجموع الأمرين كما وعد. يعني ما تجيبش نص إذا ده في ملائكة مع المسيح أو أيا كان، ونص تاني دي السماء انفتحت. المسيح قال نصا الاثنين معا، ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون. هو قاعد تحت والسماء مفتوحة، ملائكة طالعة نازلة عليه. حد شاف ده؟ نص إنجيل متى بيقول من الآن. حد شاف ده؟ محدش شاف. تعالوا نشوف إيه الحكاية في يوحنا 1:51، وقال له الحق أقول لكم. وفاكر التعليق لما الحق الحق أقول لكم؟ يعني لدرجة إن في ناس قالت بسبب المنسوب للمسيح في الأناجيل إن لما المسيح يقول الحق الحق أقول لكم يبقى بيكذب. لا إله إلا الله. الحق الحق أقول لكم من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان. طيب هنا كلمة من الآن دي جوهرية في الموضوع. لما نبص على الترجمات المختلفة نجد إن ترجمة الفان دايك هي الترجمة الوحيدة اللي بتقول من الآن. الترجمة الكاثوليكية أو اليسوعية بتقول أقول لكم سترون السماء منفتحة وملائكة الله صاعدين نازلين. سترون إنكم سترون، سترون إنكم سترون، سوف ترون. هل النص فيه كلمة من الآن ولا ما فيهاش؟ عايزك بقى تلاحظ حاجة مهمة. طبعا النص فيه مشكلة نصية، وأقدم المخطوطات وأصحها ما فيهاش عبارة من الآن، وتم إضافة عبارة من الآن تأثرا بنص آخر. كويس؟ لما بنيجي بقى عند تحريف زي ده وإن الشكل المحرف للنص بيوقعنا في مشكلة، ستجد بقى ان المسيحي سيدافع باستماتة ان دي اضافة لاحقة، والنص الاصلي او اقدم واصح شكل النص ليس فيه من الان. وده باين من خلال الترجمات الاخرى اللي مبنية على نصوص نقدية مبنية على اقدم المخطوطات واصحها. برافو. يعني الفان دايك ده بيمثل نص محرف. ماشي خلاص انا معاك. انا بقول المشكله تزول لان المسيحي هيقول ايه؟ النص ما فيهوش من الان لكن النص فيه تحريف، وهنشوف مشكله كبيره بعد شويه. المسيحي هيقول الحق الحق اقول لكم ترون في المستقبل، يعني سترون السماء مفتوحه وملائكه الله. طيب ترون فين بقى وامتى؟ ما حصلش يا عم، وماتوا قبل ما يشوفوا. طب ما يمكن يشوفوا في التجديد، يشوفوا في الملك الألفي، يشوفوا في القيامة. ما ينفعش بقى تطلعني غلطان، ما ينفعش. طيب ماشي، تعالوا نبص بصة على العهد الجديد يوناني عربي بين السطور، إنجيل يوحنا 1:51. آدي الغلاف، العهد الجديد ترجمة بين السطور يوناني عربي، وآدي النص. ويقول له الحق الحق أقول لكم سترون السماء مفتوحة وملائكة الله صاعدين ونازلين على ابن الإنسان. وفي الهامش الترجمة العربية المشتركة وقال له الحق أقول لكم سترون السماء مفتوحة. طيب لو فتحنا الجريك نيو تستمنت 5th revised edition، نص العهد الجديد اليوناني، نسخة اتحاد جمعيات الكتاب المقدس الإصدار الخامس المراجع، لا نجد ان في إشارة الى التحريف اللي حصل. لكن لما بنفتح نسخة نسلي ألاند العهد الجديد اليوناني الإصدار 28 The Scholarly Edition of the Greek New Testament، هنلاقي هنا النص أمين أمين لجوه من الحق الحق أقول لكم، في هنا علامة قبل سترون اللي هي من الآن دي. ننزل تحت في الهامش هنلاقي بناء على متى 26:64، الإضافة دي متأثرة بمتى 26:64 أبابتي، دي الإضافة أبابتي اللي هو بيترجمها من الآن، ودي إضافة موجودة في المخطوطة السكندرية من القرن الخامس ومخطوطات أخرى، وفي النص السرياني موجود، طيب وفي النص اللاتيني، وده اللي موجود أصلا في نص الأغلبية. وخلي بالك يعني أنا شايف أن تحريف زي ده كان المفروض يبقى موجود في اليو بي أس في الجريك نيو تستمنت 4th revised edition، يعني ده موجود من أول القرن الخامس، وفي النص السرياني السريانية السينائية وغيرها مخطوطات قديمة، يعني النص دخل مبكرا نوعا ما. بس هو يعني ايه، اصل في عندنا البردية 66 و75 والسينائية والفاتيكانية في الامر خلاص محسوب، فيبقى كأن اليو بي اس قالت ان ده اختلاف او ده تحريف ليس له قيمة لكي يذكر، محدش هيغلط شكل النص اللي في البردية 66 و75 والسينائية والفاتيكانية وواشنطن ومش عارف مين. طيب في مرجع مهم بيعلق على الاختلافات النصية والكلام ده كله، New Testament Text and Translation Commentary، العهد الجديد النص والترجمة، Commentary تعليقات على نص العهد الجديد النص والترجمة، لواحد اسمه فيليب كومفورت من أشهر علماء النقد النصي، جايب المشكلة في الصفحة رقم 261 يوحنا 1:51. قال لك في نص اللي هو موجود في نسخة ويست كوتن هورت ونسخة نسلي ألاند ونسخة اليو بي أس، الشكل اللي هو بيقول سترون من غير من الآن، وبعدين في بقى النص المستلم من أول السكندرية وفي الماجوريتي تاكست نص الأغلبية، يعني ده الشكل اللي موجود في الغالبية العظمى من مخطوطات العهد الجديد. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ده مش تحريف ظهر في النص المستلم وخلاص، ده تحريف موجود من أول القرن الخامس ووجد طريقه حتى وصل إلى الغالبية العظمى من المخطوطات. كويس، بيقول هيرافتر يو ويل سي ذا هيفنز، هيرافتر يعني المقصود من هنا ورايح، هيرافتر يو ويل سي ذا هيفنز اوبند، ده أهمية المرجع ده إنه بيترجم لك الاختلاف، هيرافتر يعني من هنا ورايح. طيب بيعلق بقى على المشكلة وبيقول ايه، قال لك ده تأثرا برضو بنص متى 26:64، هنا بقى بيوضح نقطة هامة جدا، The promise in Matthew is eschatological، النص بتاع متى اللي هو تأثر بيه فجابه هنا ده وعد إسخاتولوجي، يعني إيه وعد يعني حاجة هتحصل في الأخرة، إسخاتولوجي يعني الأخرة الأخرويات، هنا بقى The promise in John ده النص أصلا في يوحنا 1:51 تأثر بمتى 26، قال لك بقى النص بتاع يوحنا was to be fulfilled in Jesus's life، وعد يوحنا ترون ابن الإنسان والملائكة طالعة نازلة عليه، النص ده معناه في حياتي على الأرض. فبالتالي لما هو اقتبس عبارة أبابتي هيرافتر من هنا ورايح بقت لايقة أكتر. يعني ايه الكلام ده؟ ارجع تاني للنص، النص بيقول من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان، فهو بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن أثناء حياته على الأرض، أنا على الأرض هتشوفوا السماء مفتوحة والملائكة طالعة نازلة علي. حد شاف الكلام ده؟ ما حصلش، خصوصا مع النص المحرف من هنا ورايح، هتشوفوا السماء مفتوحة والملائكة طالعة نازلة. النص اللي هو تأثر به في متى 26-64 وقت محاكمة يسوع، قال له يسوع أنت قلت، وأيضا أقول لكم من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا على سحاب السماء. حد شاف الكلام ده؟ يعني إيه من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا؟ إيه ده؟ من هنا ورايح هتشوفوا من الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا. فين الكلام ده؟ نفس الفكرة نفس المشكلة. تعليقات العلماء، هلال أمين بيقول إيه؟ وأراد أن يقول له أنه عند ظهوره للملك بالقوة والمجد الكثير ستكون السماء مفتوحة وتكون البقية التقية على الأرض وتسير عندئذ في ظل الأمجاد السماوية. قال لك ده هيحصل بقى في آخر الزمان. في ملحوظة مهمة جدا، هلال أمين وويليام ماكدونالد وويليام آدي والكلام ده، كل دول بيفسروا نص مستلم بيقول من الآن. تجاهل يعني فكرة ان يبقى فيه مشكلة بصالي في وشي وعناية في عينيها وبتجاهل. ايه ده؟ هنا بيقول لك اهو، والتعبير من الآن يقصد به انه من اللحظة التي فيها سوف تعترف ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه ده من الآن يقصد به انه من اللحظة التي فيها سوف تعترف؟ ايه ده والله العظيم بيخترعوا كلام كأن اللغة دي احنا مش فاهمينها ومش عارفينها، واحنا اطفال صغار غير مدركين لأي حاجة، وهو بقى هيخترع لنا لغة نفهم بيها الكتاب من اول وجديد. ويليام ماكدونالد قال لك هنا برضو بيتكلم عن المستقبل، لان الكلام ده طبعا ما حصلش، وتجاهل بقى موضوع من الان ولا كأن النص طيب ماشي. ويليام ادي اقول لكم من الان ترون، من الان ترون، قال لك لعل المسيح أشار هنا إلى مجيئه بالمجد في اليوم الأخير الذي سيكون أعظم برهان على لاهوت. يا عم هو بيقول من الآن ترون، أنت بتفسر النص بيقول من الآن ترون، يعني عارف أنت لو بتفسر نص نقدي ما فيهاش من الآن كنا قلنا تفسيرك يمشي، لكن أنت بتفسر نص بيقول من الآن ترون. هنا قال لك إيه بقى؟ والأرجح أن كلامه هنا مجاز بني على ما رآه يعقوب في الحلم. إيه القصة دي؟ أصل فيه في سفر التكوين 28:10-17 حلم يعقوب شافه إن فيه سلم والملائكة طلعوا نازلة. أيوة ماشي. إيه بقى دخل ده بإن المسيح بيكلم نثنائيل بيقوله من الآن ترون ابن الإنسان والملائكة طلعوا نازلة عليه؟ لا، هو المسيح ما يقصدش إن ده هيحصل فعلا، هو ده معناه، والأرجح أن كلامه هنا مجاز، ده مش هيحصل، انت مش هتشوف ده. هو النص بيقول هتشوف ده، هو بيقول لا مش هتشوف، هو المسيح ما يقصدش ان انت هتشوف، مش هتشوف ده حقيقي. لا اله الا الله، معناه ان يصير بواسطة المسيح اتصال دائم، مش ان انت هتشوف السماء مفتوحة والملائكة طالعة نازلة على ابن الانسان. الله المستعان. The Companion Bible Hereafter From Henceforth، من هنا ورايح. Hereafter معناه من هنا ورايح. ماشي. هو بقى بيقول لك But omitted by all the texts not the Syriac. المهم هنا بيقول لك ده لسه احنا هنشوفه، لسه هيحصل. وخلي بالك هنا The Companion Bible قصده ان العبارة دي اصلية من هنا ورايح، بس هي محذوفة من نصوص، وده لسه هيحصل. هو بيقول من هنا ورايح، قال لك لا ده لسه هيحصل. برضو The Cambridge Bible for Schools and Colleges Hereafter معناها henceforth، من هنا ورايح. From this point onwards، من هنا ورايح. هنا بيقولك الكلمة دي من هنا ورايح غير موجودة في أفضل المخطوطات. John Jill's Exposition of the Bible بيقول بقى العبارة دي من هنا ورايح هتشوفوا السماء مفتوحة، يا إما بمعنى حرفي زي ما حصل وقت المعمودية، أو بطريقة سرية أو سرائرية. يعني هو قصده إيه؟ أصلحنا الكلام ده ما شفناهوش، فيبقى هو ما يقصدش المعنى الحرفي، يقصد معنى تاني، إن المسيح هو العلاقة ما بين الأرض والسماء ولا أيا كان زي ما بيقولوا. هي دوكس كاثوليك بايبل كومنتري بيقول لك احنا ما نعرفش والله الكلام ده هيحصل امتى. سينت جون خريسوستوم يوحنا ذابيل فم بيقول ان الكلام ده هيحصل at Christ's ascension. المفروض Christ's ascension يعني صعود المسيح. صعود المسيح امتى؟ صعود المسيح لما المسيح صعد للسماء، التلاميذ شافوا الكلام ده؟ فين الكلام ده مكتوب؟ Others refer it to the... ناس تانية بتقول ان الكلام ده هيحصل في يوم القيامة، يوم الحساب. الغلط اللي بعده رقم 84 ايضا مبني على نص من انجيل يوحنا. النص بيقول، وده نص مشهور جدا، النصارى بيستشهدوا بيه كثيرا جدا، وليس احد صعد الى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. شيخ رحمة الله الهندي بيقتبس النص تقريبا زي ما هو موجود في الفان دايك، يعني وفق النص المستلم، لأن النص ده فيه تحريف زي ما هنشوف بعد شوية. الشيخ بيقول إيه؟ الكلام ده غلط، لأن أخنوخ وإيليا عليهما السلام رفع إلى السماء وصعد إليها. الدكتور سامي عمري بيتكلم عن صعود أخنوخ للسماء، بيقول إن ده فهم خاطئ مشهور للنص بتاع سفر التكوين. ما علينا، إيليا منصوص عليه إنه صعد للسماء. المحقق هنا قايل لك في سفر التكوين وصار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه، هل ده معناه إنه صعد للسماء؟ طيب مش بالضرورة، الدكتور سامي عمري بيقول كده. طيب قال لك قصة صعود إيليا موجود في سفر الملوك الثاني، فصعد إيليا في العاصفة إلى السماء. إيليا منصوص عليه نصا. طيب هنا بقى الشيخ بيبني الغلط على أساس إيه؟ ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. يعني محدش طلع السماء إلا اللي نزل من السماء، ابن الإنسان اللي في السماء. واحدة واحدة، النصارى أولا بيفهموا الجزء الأخير ده، ابن الإنسان الذي هو في السماء، المفروض ان النص ده كان بيقوله المسيح وهو على الارض. تخيل واحد وهو على الارض بيقول محدش طلع السماء الا اللي نزل من السماء، اللي هو ابن الانسان اللي في السماء، ابن الانسان الذي هو في السماء، يعني ابن الانسان الكائن في السماء. يا ابن انت على الارض اهو دلوقتي، يعني ابن الانسان الكائن في السماء. النصارى بيقولوا هو المسيح كده اعلن الوهيته، انه وان كان جسدا على الارض فهو الله الكائن في السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. طبعا ده حتى ده بيقول ابن الإنسان ما بيقولش ابن الله. ما علينا، الجزء ده الذي هو في السماء دي إضافة لاحقة، معروف إنها إضافة لاحقة غير موجودة في أقدم المخطوطات وأصحها. قارن بقى مع الفقرة اللي فاتت، لما النصارى يحبوا المقطع اللي حواليه تحريف هيدافع، يا ابني دي مش موجودة في أقدم المخطوطات وأصحها، لا هو الصح. طب ما يا ابني لسه في النص اللي فات، المقطع اللي هيعمل لك مشكلة غير موجود في أقدم المخطوطات وأصحها. نمشي وراء إيه؟ نمشي وراء أقدم المخطوطات وأصحها ولا مع النص الماجوريتي تكست، نص الغالبية أو نص الأغلبية؟ من خلال مواقف زي كده بتدرك بما لا يدع مجالا للشك إن النصارى ماشيين وراء الهوى. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ هواه عايز إيه؟ بيعمل اللي هواه عايزه، فهواه ماشي وراء تأليه المسيح، يبقى مفيش معايير علمية. ما تقوليش بقى ساعتها ان اقدم المخطوطات وصحها هم اللي صح، لا، لان انا عايز الفقرة دي الذي هو في السماء. البابا شنودة وغيره بيستدلوا بان عبارة الذي هو في السماء دي دليل على ألوهية المسيح. طب ازاي بقى؟ يعني سيبك من الذي هو في السماء، النص هيتقري ازاي؟ هيبقى ليس احد صعد الى السماء الا ابن الانسان الذي نزل من السماء. برضو فهمني يعني ايه ابن الانسان اللي نزل من السماء، ويعني ايه محدش طلع السماء الا ابن الانسان اللي نزل من السماء. يا ابني في غيرك طلع السماء. تلاقي بقى النصارى لا هيفسروا ليس احد صعد دي باي طريقة تانية. نشوف مع بعض ايه الحكاية. النص في يوحنا 3:13 نص مشهور جدا، دي ترجمة الفان دايك، وليس احد صعد الى السماء الا الذي نزل من السماء، ابن الانسان الذي هو في السماء. لما بنقارن الترجمات بنلاقي ان الجزء الاخير ده الذي هو في السماء مش موجود، موجود بس في الفان دايك الذي هو في السماء. الكاثوليكية واليسوعية، فما من أحد يصعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء وهو ابن الإنسان، ما صعد أحد إلى السماء إلا ابن الإنسان الذي نزل من السماء. هنا الحياة دي ماشية ساعات كده وساعات كده، والبوليسية برضو ماشية ساعات كده وساعات كده. هنا بيقولك ابن البشر الكائن في السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. طيب معلوم، هنبص مع بعض على العهد الجديد يوناني عربي بين السطور، والعهد الجديد اليوناني نسخة اتحاد جمعيات الكتاب المقدس، عشان نشوف حقيقة المشكلة النصية. فآدي العهد الجديد ترجمة بين السطور يوناني عربي، وآدي النص، وما أحد صعد إلى السماء إلا من السماء الذي نزل، إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان. يعني كأن المسيح بيقول محدش طلع السماء غير اللي نزل من السماء، العبد لله ابن الإنسان، هو قصده كده يعني. طب ازاي محدش طلع السماء الا اللي نزل من السماء؟ مع افتراض انت ازاي برضو نزلت من السماء بس انت في غيرك طلع السماء. ما صعد احد الى السماء الا ابن الانسان الذي نزل من السماء. ده الجريك نيو تستمنت 5th revised edition، the standard edition for translators and students. جايب لك اهو النص في ختمة رقم واحد هنا، هوهيوس 2 تو أنثروبو ابن الإنسان the son of man. هنا إن النص ينتهي عند كلمة ابن الإنسان مدين له تقدير بي. تقدير بي يعني إيه؟ يعني غالبا اختيارنا صح نسبة 75-85. تقدير إيه؟ احنا متأكدين إن اختيارنا صح 85 فيما فوق. طيب ايه بقى المخطوطات اللي بتقف عند ابن الانسان وما فيهاش عبارة هؤون انتو قرنو الكائن في السماء؟ البردية 66 و75 والسينية والفاتيكانية. عايزك تلاحظ حاجة، حاجة مهمة جدا. المشكلة اللي فاتت كانت عاملة ازاي في المخطوطات؟ ان اقدم المخطوطات واصحها ما فيهاش عبارة ابابتي. وخلي بالك المشكلة اللي فاتت ان الجريك نيو تستمنت 5th revised edition لم تعبأ بان تذكر المشكلة اصلا. ليه؟ لان المشكلة محسومة. البردية 66 و75 والسينية والفاتيكانية، خلص الكلام. طب ما هنا نفس الموضوع، وانت خليتها مشكلة صعبة، او يعني ما اديتهاش تقدير ايه، اديتها تقدير بي. الناس دي نصابة، اقسم بالله نصابة. مشكلة تقريبا نفس المخطوطات انت لم تعبأ بان تذكرها اصلا من فرط سهولتها. بقى هو احنا هنوجع دماغ الناس وكل مشكلة نصية خايبة هنذكرها في الهامش؟ فاضيين احنا للكلام الفاضي ده. لكن نص بقى هيديني حواليه ألوهية المسيح، اديهم امل ان ممكن يكون اصلي، احتمال. يعني احنا بشر وبنغلط، احنا مدينها تقدير بي، مرضناش نديها تقدير ايه، مرضناش نسقطها اصلا من الهامش لانها مشكلة خايبة ملهاش لازمة، لان القراءة الاخرى مقابلها قراءة موجودة في البردية 66 و75 والسينية والفاتيكانية. والله العظيم الكلام ده مهم، وانا قلت الكلام ده قبل كده لاحد النصارى وقال لي انت بتشكك في مصداقية اللجنة؟ لا صلى الله عليه وسلم، بشك. فهنا بقى هؤون انتو قرنو موجودة في السينائية مصحح، وبعدين وجد طريقها في انها تكون موجودة في الغالبية العظمى من النصوص. هو هنا مشكلته الرئيسية ايه اللي بيخلي ان الشكل ده للنص احنا مش متأكدين قوي وديناه تقدير بيه؟ ان في كم ضخم من الاباء اقتبسوا النص بالشكل ده من الإنسان الذي هو في السماء. الفكرة كلها إيه؟ النص ده، الشكل المحرف ده للنص موجود في المخطوطات من القرن الخامس الميلادي تقريبا. فأباء القرن الخامس وانت طالع بيقتبسوا النص وبيستشهدوا بيه كدليل على ألوهية المسيح. بس في برضو مشكلة تانية. إيه هي؟ بص معايا بعمق. لما تيجي تشوف النص الذي لا يحتوي على عبارة ابن الإنسان، قال لك الديتسترون فيه النص بالشكل ده، كويس. أوريجانوس لاتيني 2/4، يعني إيه 2/4 لاتيني؟ أوريجانوس كتب أصلا باليونانية، لكن أغلب اليوناني فقد، عندنا ترجمة باللاتيني. أوريجانوس اقتبس النص 4 مرات، مرتين من غير عبارة الذي هو في السماء، ومرتين أدي أهو أوريجان لاتين 2/4. يعني أوريجانوس شاهد مع وضد. طيب وبعدين يوسابيوس وأدمانتيوس وغريغوري النزيانزي وأبوليناريوس وغريغوري النيسي وديدموس الضرير، أبيفانيوس 3/4. إيه ده؟ قالك يعني أبيفانيوس اقتبس النص 4 مرات، 3 منهم من غير. فترجع هنا آدي أبيفانيوس مرة، الله. طب أدمانتيوس، أدمانتيوس لاتيني، الله. كتابات الأباء بتشهد للقراءتين، نفس الأب بيشهد للقراءتين. كيرلس الإسكندري اقتبس النص 16 مرة، 14 مرة من غير الذي هو في السماء، مرة بدل ابن الإنسان خلها ابن الله ثيو. وبعدين تبص هنا فين كيرلس؟ مرة واحدة. ثيودوريت مرة من 4، وبعدين هنا ثيودوريت 3/4. جيروم مرة من 3، وبرضو هنا جيروم 2/3. ده معناه ايه؟ انا ظني ان ده معناه كتابات الاباء محرفة. ما هو اصل الاب ده ايه، عبيط؟ مش دريان؟ مش قادر يقرر الشكل ده للنص اصلي ولا مش اصلي؟ كيرلس الاسكندري ده اقتبس النص 14 مرة ابن الانسان من غير الذي هو في السماء، ومرة بدل ابن الانسان خلاها ابن الله، ومرة ابن الانسان الذي هو في السماء. قال انت هتجنني يا عم انت؟ هل فعلا ممكن يكون في زمن هؤلاء الآباء بقدم أوريجانوس إن النص الشكلين كانوا معروفين عند الآباء، فمرة الأب يقتبسه بالشكل الناقص ومرة يقتبسه بالشكل الزايد؟ هل ده ممكن احتمال ولا الحقيقة ان في ناس لعبت في كتابات الاباء وحرفتها، وان الاب ده في الاصل النص عنده كان من غير الذي هو في السماء، وفي بعض المواضع تم تحريفها للشكل الزايد اللي فيها الذي هو في السماء. ده العذر الوحيد للجنة علشان تدي المشكلة دي تقدير بيه، ان اباء بقدم اوريجانوس شاهد اثبات وشاهد حذف في نفس الوقت. هل احنا بقى هنتهم التراث الابائي بالتحريف، ولا هنفهم الموضوع ده ازاي، ولا ايه الحوار؟ الله المستعان، ده التراث المسيحي. فالمهم هنا اقدم شكل واصح شكل للنص اللي موجود في البرديه 66 و75 والسينائيه والفاتيكانيه، اقدم البرديات واقدم المخطوطات وصحها على الاطلاق، ما فيهاش هذه العباره. نيجي بقى لحته ازاي بقى ليس احد صعد الا الذي نزل، ده في ناس صعدت، هنفهم النص ازاي. هلال امين قال لك ومع انه صار انسانا لكنه كان لا يزال هو الله الذي في السماء عرشه وسماء السماوات لا تسع. ده فهم النصارى لعباره الذي هو في السماء. وانا دايما في مثل هذه النصوص بحب اتامل، النص محرف وغير اصلي، ابدع بقى في التفسير اللاهوتي براحتك. مقطع اضافه لاحقه، النسخ النقديه لاكبر المراجع بتقول لك ده مفروض ما يكونش ضمن النص. احنا بقى بص هنبدع في التفسير. هنا بيقول لك الذي نزل هو نفسه الذي صعد، الذي نزل هو الله والذي صعد هو الله. هو بيفهم النص بحته تانية خالص، هو بيفهم ليس احد صعد الا الذي نزل، يعني اللي نزل هو اللي طلع، نزل فين وطلع امتى ومش عارف. يعني فكره ليس احد صعد الى السماء نص غير مفهوم. المسيح بيكلم حد، ليس احد صعد، انت صعدت لسه؟ انت لسه ما صعدتش. يعني ايه الا الذي نزل؟ طب احنا ممكن نفسر الا الذي نزل باي طريقه، بس فين بقى ليس احد صعد؟ محدش طلع الا اللي نزل اللي هو من الانسان. الله المستعان. بص هنا بيقول لك ايه، لم يقل الرب ابن الذي كان في السماء بل ابن الذي هو في السماء. شوف بقى الابداع، الذي في السماء، لم يقل الرب ابن الذي كان بل ابن الذي هو في السماء. ما كان ممكن ان يقال عنه هذا لو لم يكن هو الله الذي يملأ السماء والارض. يا عم النص محرف فوق من النوم بقى. ويليام ماكدونالد بقوله ان ليس احد صعد الى السماء لم يكن يعني بذلك ان قديسي العهد القديم من امثال اخنوخ وايليا لم يمضوا الى السماء بل تم نقلهم الى هناك. شوف بقى هو بيفهم ايه، ليس احد صعد الى السماء. اما نرجع للنص بتاع ايليا، فصعد ايليا في العاصفة الى السماء. النص بيقول كده، فصعد ايليا في العاصفة الى السماء. نص ايليا واضح، صعد الى السماء. هنا بيقول ليس احد صعد الى السماء. طب يا ابني هو النص بيقول ايليا صعد، هو قال لك بقى ده ايليا ما صعدش، الرب صعد الى السماء بقوته الذاتية. اما التانيين دول ما يتقالش عنهم ان هم صعدوا. طب يا ابني معلش، المسيح لما قال الكلام ده كان صعد للسماء؟ هو كان بمفهومك كان نزل بس لسه ما طلعش، فازاي يبقى يقول ليس احد صعد الا الذي نزل؟ هو انت طلعت قبل كده؟ انت ما طلعتش لسه، انت نازل من تحت، يبقى انت نزلت من السماء ولسه ما صعدتش. الكتاب بيقول ان في قبليك صعد الى السماء بغض النظر بقوته ولا مش بقوته، لكنه صعد الى السماء. امر في غاية العجب والله. في بقى تفسير تاني، لو التفسير ده مش عجبك احنا بنهبد واختار اللي عجبك. التفسير التاني بيقول ان صعود المسيح الى السماء كان صعود بطريقة خاصة ومحدش صعد زيه بنفس الكيفية دي قبل كده، كان بامكانه الصعود الى مسكن الله بطريقة فريدة من نوعها. برضو اي كلام، هو صعد اصلا؟ ما كانش لسه صعد، عشان كده هو بيقول كان بامكانه الصعود بما انه سبق له ان نزل. هو نزل، كان بامكان الصعود بس هو ما صعدش، يبقى ازاي بيقول ليس احد صعد الا الذي نزل؟ يبقى ده معناه انا صعدت. طب انت صعدت امتى؟ هنا بيقول لك ايه، لقد اقدمت بعض الترجمات الحديثه المجرمه على حذف العباره الذي هو في السماء، لكن المخطوطات تؤكد ورودها على نطاق واسع وهي تشكل جزءا من النص. كلامه على فكره في منتهى الخبث والله. الترجمات دي حذفتها ليه؟ حذفتها من دماغها بيكرهوا يسوع المسيح مش عايزين يثبتوا ألوهيته، ولا بناء على ان ده هو شكل النص اللي موجود في اقدم المخطوطات واصحها؟ قال لك بقى العبارة دي المخطوطات تؤكد ورودها على نطاق واسع. هي موجودة فعلا في الغالبية العظمى من المخطوطات، بس هل هي دي الطريقة اللي احنا على أساسها بنقرر العبارة دي جزء من النص ولا لا؟ بيكلم ناس غلابة. ويليام أدي ليس أحد، أي لا أحد ممن هم الآن على الأرض. أدي تفسير ثالث أهو، اللي هو يعني إيه؟ احنا هنحلها تقلقش. طبعا المسيح بيتكلم بشكل عام، ليس أحد صعد إلا الذي نزل، لا احنا هنقيد العام عشان ما نقعش في مشكلة. قالك صعد الى السماء ثم هبط الى الارض لينبئ الناس بما شاهده هناك. ايه ده؟ محدش عمل كده الا ابن الانسان. يعني صعد للسماء ثم هبط الى الارض. يا ابني هو بيقولك ليس احد صعد الا الذي نزل. المسيح حسب تصور المسيحي كان اصلا في السماء ونزل، امتى بقى صعد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قال لك ولا إشارة في ذلك إلى الذين ماتوا بالإيمان وصعدوا إلى السماء بأرواحهم، أو إلى من انتقل إلى السماء بالجسد كأخنوخ وإليه. منتهى التدليس إن النص بتاع العهد القديم يقول إنه صعد إلى السماء، وإنت تستخدم أي كلمة تانية علشان تحاول تبين إن ده غير اللي المسيح بيتكلم عنه. قال لك إنما أشار إلى الباقين على الأرض الذين يمكننا أن نسألهم عن الحقائق السماوية. أيوة، اللي هم مين بقى وقتها؟ يوحنا المعمدان مثلا. شوف النص بيقول ليس أحد صعد إلا الذي نزل، محدش طلع غير اللي نزل، ابن الإنسان. طيب أنت طلعت يا ابني؟ لا أنا ما طلعتش لسه. هو لم يكن قد صعد بالجسد، لكن لكونه ابن الله كما أنه ابن الإنسان لا يحتاج أن يصعد كأحد الناس ليعلم أمور السماء ويخبر بها أهل الأرض. يا ابني اللي انت بتحكيه ده ملوش علاقة بالنص. النص بيقول محدش طلع غير اللي نزل اللي هو ابن الانسان. طب انت ما طلعتش يا ابني لسه، انا عندي الامكانية ان انا اطلع. هنا قالك والمعنى انه كان يعلم ما لم يعلمه احد من الناس الا بالصعود من الارض الى السماء. شوف قالك ابن الانسان الذي هو في السماء، هذه الاية تثبت ازلية المسيح وطبيعته الالهية. طبعا ده نص محرف انا ماليش دعوة. تفسير ده جيميسون فاسيت اند براون جي اف ان بي كومنتري. محدش صعب. قال لك there is something paradoxical in this language، تعبير في تناقض، محدش طلع غير اللي نزل. قال لك هو المسيح قال الجملة دي startle and constrain، يلخبطوا يعني. word pictures in the new testament، الذي هو في السماء، هو انتو قرنو. قال لك العبارة دي مضافة، تم إضافتها من قبل بعض المخطوطات وليس من قبل السينائية والفاتيكانية وواشنطن. يعني هو عارف ان الأقدم والأصح ما فيهاش. طيب لو كانت أصلية يبقى دي معناها ان المسيح هو الله وهو في السماء زي ما هو في الأرض. يعني انا بقول لك احتياطي، يعني لو طلعت أصلية يبقى ده دليل ان المسيح هو الله، لو ما طلعتش أصلية يبقى نعوضها بنص غيره. قال لك بقى انما عبارة ابن الإنسان دي أصلية ما فيهاش شك، وهو اللي نزل من السماء. طب هو صعد؟ كبر دماغك. ألبرت بارنيز نوتس اون ذا بايبل، محدش طلع الا اللي نزل. بيقول لك ده ما تفهموش بقى بشكل حرفي، افهمه بشكل روحي، محدش مؤهل انه يتكلم الا اللي نزل من السماء. قال لك ده مش معناه ان محدش طلع للسماء قبل كده زي اخنوخ وإليه، لا دول طلعوا عادي. قال لك النص بيتكلم عن حد طلع ورجع فيبقى مؤهل انه يتكلم عن السماويات. طيب يا سيدي انا هتنزل ووافق، امتى المسيح طلع ونزل؟ خلي بالك لو النص ده معناه كده محدش طلع غير اللي نزل، انت بتفهمه بمعنى ان محدش طلع ورجع الا ابن الانسان، يبقى ده مش دليل تجسد ولا حاجة. كأن المسيح بيقول انا على الارض، انا طلعت عرفت لكم الاخبار ونزلت تاني، ومحدش عمل كده غيري. طيب كويس، هل ده بقى فيه دليل صريح على ألوهية المسيح؟ لا، غيره طلع للسماء بس ما نزلش تاني بقى عشان يقول الاخبار، هو تفرد بانه طلع ونزل لهم بالاخبار. الفهم ده للنص هيبقى خطير جدا، بينفي ألوهية المسيح وبينفي الإشارة للتجسد. يبقى النص ده معناه محدش طلع السماء ورجع تاني إلا ابن الإنسان. هنبدأ نسأل بقى هو إمتى طلع علشان يرجع منها؟ يبقى هو ما بيقولش أنا أصلا كنت في السماء ورجعت لكم، لا أنا طلعت ورجعت تاني. آدم كلاركس كومنتري on the Bible هنا بيفسر لك بقى تفسير تاني برضو. قال لك غالبا الرب يسوع كان قصده انه يصحح عقيدة خاطئة عند اليهود، فهم بيعتقدوا ان سيدنا موسى طلع للسماء واستلم التوراة ونزل لهم تاني. خلي بالك الكلام ده برضو مهم، سيدنا موسى طلع السماء استلم التوراة ونزل تاني، فيبقى يسوع المسيح بيصحح لليهود هذه العقيدة الخاطئة. فيبقى النص معناه محدش عمل كده غيري، أنا الوحيد اللي طلعت للسماء ورجعت تاني. فيبقى ده برضو مش دليل ألوهية المسيح ولا دليل أزليته ولا دليل تجسد. هو بيتكلم عن أثناء حياته على الأرض، أنا طلعت ونزلت، طلعت ورجعت تاني، إمتى بقى ما نعرفش، وده مش مسجل في الأناجيل. شوف هنا بيعكس النص في الآخر، قالك لكن ابن الإنسان نزل من السماء علشان يكشف إرادة ربنا. يا عم الحاج انت هتجننا، هو النص بيقول طلع ورجع ولا النص بيقول نزل يعلمنا؟ محدش طلع ورجع، ليس أحد صعد إلا الذي نزل. ترتيب الصعود والنزول هو اللي فيه مشكلة رئيسية. جون جيلز اكسبوزيشن اوف ذا بايبل برضو محدش طلع غير اللي نزل، قال لك بالرغم ان اخنوخ وإيليا طلعوا لكن مش بقوتهم الخاصة. يعني هو عاوز يقول المسيح ما يقصدهمش، هو يقصد صعود بشكل تاني غير الصعود المتعلق بإيليا واخنوخ، وبيربط الموضوع بانه الصعود من اجل انه يجيب معلومات ينزل يقولها للناس. الله المستعان. آخر غلطة هنتكلم عنها النهاردة، الغلط رقم 85، الغلطة مبنية على نص من إنجيل مرقس ونصوص أخرى. المسيح بيقول لأني الحق أقول لكم إن من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا شك في قلبه بل يؤمن أن ما يقوله يكون فيكون له مهما قال. النص ده خطير جدا. طبعا الشيخ محمد رحمة الله الهندي وغيره، لكن واضح ان الشيخ رحمة الله الهندي كان من اوائل الناس اللي روجوا هذا النقد. عندكم نصوص في الاناجيل معناها نعمل اللي احنا عايزينه بايماننا، وهوضح الكلام ده اكتر من خلال التعليق على النصوص القادمة. هل بقى في مؤمن على وجه الارض يقدر ينفذ لنا نفس الكلام؟ يعني ايه؟ هل في مؤمن على وجه الارض يقدر يقول لجبل انتقل وانطرح في البحر ويكون ما عندوش اي شك في قلبه بل يؤمن ان ما يقوله يكون فيكون له مهما قال؟ واحد بس عنده القدرة دي. في انا عندي اكتر من تعليق على هذا الموضوع، وان شاء الله استوعب التعليقات كلها. اولا، مثل هذه النصوص التي تجعل الاستجابة كامنة في الشخص نفسه وليس في الله اساس خرافات كثيرة جدا. بمعنى الموضوع بايدك انت وفيك انت، انت اللي لو ما فيش شك في قلبك وانت لو مؤمن ان اللي انت بتقوله ده هيكون هيكون، ربنا ملوش علاقة بالموضوع ده. أساس خرافات كثيرة، منها موضوع قانون الجذب والطاقة والكلام ده كله. نص تاني اللي هو نهاية إنجيل مرقس، والنصوص دي محرفة، فياريت بقى المسيح يرد ويقول لا دي نصوص محرفة، ما تحتجش عليا بنصوص محرفة. ياريت نهاية إنجيل مرقس، هذه الآيات تتبع المؤمنين، المؤمنين بشكل عام يخرجون الشياطين باسمي ويتكلمون بألسنة جديدة ويحملون حيات. ايه يحملون حيات دي؟ مش ثقافة مين دي اللي يحملون حيات؟ هند بقى. وان شربوا شيئا مميتا لا يضرهم ويضعون ايديهم على المرضى فيبرؤون. ايات تتبع المؤمنين. فين بقى المؤمنين اللي بيعملوا الايات دي؟ هنشوف من خلال تعليقات العلماء، هيقولك ده حصل ايام الرسل. ماشي، حصل ايام الرسل، ما يحصلش تاني بعد كده؟ طب ولو حصل تاني بعد كده بتقدروا تعملوا كل الحاجات دي؟ تجد ان النصارى لا يقدرون على ان يفعلوا الا ما يكون في قدرة الشيطان ان يفعلوا، زي ما اليهود قالوا برئيس الشياطين يخرج الشياطين. النصارى مشهورين جدا في موضوع اخراج الشياطين، ومكار يونان مات وباذن الله عز وجل يكون في اسفل سافلين. الكنيسة نفسها كانت بتقول ده ساحر، ساحر الكنيسة، وانه كان بيخرج الشياطين برئيس الشياطين. فالنصارى حاليا ما بيعرفوش غير اخراج الشياطين. طب تكلم بألسنة؟ مفيش. طب حمل حيات؟ في مسيحيين وغير مسيحيين، حمل الحية دي مش معجزة ولا حاجة. وإن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم، أشهر اختبارات الشيخ أحمد ديدات الله يرحمه، مناظرة مشهورة، والأخ حسام مصطفى كان عمل حلقة عن الموضوع ده. طيب ويضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون، والله في نصارى كثر يا محتاجوا للعلاج مفيش. في بعض الادعاءات يقول لك ده أنا في الاخر يعني شيء موثق وحقيقي وتقدر ترصده ما دام الموضوع بعيد عننا واحنا هنحبكه. ماشي. طيب في تعليق برضو على النص ده بتاع من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر، النصارى عندهم قصة مشهورة جدا اسمها قصة نقل جبل المقطم، بيدعوا ان جبل المقطم كان في مكان وبقى في مكان، رغم ان جبل المقطم ده اي حد عايش في مصر يدرك بما لا يدع مجالا للشك ان جبل المقطم ده مش بتصور جبال الهيمالايا، ده مرتفع، احنا بنسميه جبل كده يعني هو مرتفع ارضي، مكان عالي في القاهرة فاحنا بنسميه جبل مقطم، لكن ما هوش جبل بالتصور التقليدي للجبل، قطعة كبيرة جدا من الارض مرتفعة. فانت عندك منطقة اسمها المقطم، منطقة كبيرة ساكن فيها ناس كتيرة جدا، منطقة سكنية ضخمة، واحنا بنسميه ده جبل المقطم عشان مرتفع. النصارى بيدعوا ان جبل المقطم ده اللي اشوف بقى على الخريطة المقطم دي قد ايه كانت فين وراحت فين، ايه الجنان ده، هم بيدعوا ان ده حصل في زمن مش عارف مينه، وعندهم مخطوطة معينة فيها الكلام ده ولا بي. الاخ علي الرئيس ربنا يحفظه ويبارك فيه كان عنده كتاب خرافة نقل جبل المقطم، والاخ ياسر جبر عنده كتاب نقل الجبل بين العقل والهبل، والاخ ابو عمر الباحث ربنا يحفظه ويبارك فيه عنده اكتر من فيديو بينقد فيه بيبين ان قصة النصارى المعروفة عن نقل جبل المقطم مليانة مشاكل تاريخية ولا تثبت باي وجه. طيب ماشي، القصة دي حصلت مرة خلاص كده جبرت اتعشت زي ما بنقول في مصر، مش هتحصل تاني خالص ابدا بعد كده. المقصد هنا ان بدون الخبر بتاع نقل جبل المقطم ده لا يوجد في التاريخ المسيحي كله ادعاء ان حد نقل جبل قبل كده، مع ان المسيح قال يعني من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمن ان ما يقوله يكون فيكون له مهما قال. طيب مجموعة المعجزات دي اللي موجودة في انجيل مرقس المفروض تحصل. في برضو تعليق حابب اقوله، لما هنبص على كلام العلماء ستجد هذه الايات تتبع المؤمنين، تتبع المؤمنين ليه؟ علشان تثبت صحة الديانة المسيحية، النقطة دي هامة جدا. فبقت النصوص دي بتأصل لخرافة ان الدين الحق يثبت من خلال معجزات اتباعه، انت لو دينك حق اعمل معجزة. فبنلاقي الهندوس بيعملوا معجزات والبوذيين بيعملوا معجزات او اللي المسلمين بيسموه امور خارقة للعادة، الاسلام بقى بينفي كل ده خالص، مش هي دي الطريقة اللي من خلالها نعرف صحة الدين، في تفكير عقلاني ومنطقي وأدلة وبراهين منطقية، لا الموضوع خارج نطاق العقل. هنا المؤمنين بيعملوا معجزات تثبت صحة دينهم، فندخل بقى في دوامة طب ما أتباع أديان كثر بتدعي ان هم بيعملوا معجزات، ملاحدة بيعملوا معجزات، كريس أنجل السحر المشهور بيعمل معجزات، خوارق للعادة او ايا كان، ايا كان تفسيرها خدع ولا مش خدع ولا ايا كان. النص اللي بعده في انجيل يوحنا نص خطير جدا والشيخ بيركز عليه، المسيح بيقول الحق الحق اقول لكم، برضو لاحظ فكرة الحق الحق دي، من يؤمن بي فالاعمال التي انا اعملها يعملها هو ايضا ويعمل اعظم منها لاني ماض الى ابي، يعمل اعظم منها. ده مين ده؟ في تاريخ المسيحية ادعى انه حقق كلام المسيح ده وعمل اعمالا اعظم من اعمال المسيح. وبرضو النص عام، من يؤمن بي، مش خاص بالتلاميذ والرسل، المسيح بيقول من قال لهذا الجبل الى اخره، عام لا يختص بشخص دون شخص وزمان دون زمان، عام لا يختص بالحواريين. طيب هو بيأكد على النقطة دي باجمال النصوص، كلام الشيخ صحيح. طيب وبعدين قال لك طب وموضوع بقى انه يعمل مثل افعال المسيح بل اعظم منها، ما سمعنا ان احدا من المسيحيين فعل افعالا اعظم من افعال المسيح لا في الطبقة الاولى ولا بعدها، يبقى ويعمل اعظم منها غلط يقينا، ما حصلتش، لا مصداق له في طبقة من طبقات المسيحيين. طيب هنا الشيخ بيلفت الانظار لنقطة مهمة، قال لك في الهند ايام التنصير بقى وعلماء من فرقة الكاثوليك والبروتستانت قال لك ايه، دول كانوا يجتهدون في تعلم لساننا اردو مدة ولا يقدرون على التكلم بهذا اللسان تكلما صحيحا. فين بقى معجزة التكلم بألسنة؟ المفروض ان التكلم بألسنة انفع ما يكون في حالة زي كده، ان انا اريد ان انصر اقواما لا اتكلم بلغتهم ابتداء واصلا، فيبقى ربنا يعطيني القدرة، وده المفروض التصور الموجود في أعمال الرسل، ربنا يعطيني القدرة على التكلم بلسان لم أتكلم به من قبل، فجأة بقيت أعرف لاتيني عشان أكلم اللاتينيين، أو أعرف يوناني عشان أكلم اليونانيين، أو أعرف قبطي عشان أكلم الأقباط أو أيا كان. أعمال الرسل بيحكي في كده. طب خلص عصر التلاميذ، عايزين بقى نروح الهند. بيتكلموا إيه الهنود دول؟ أردو. لا إحنا نقعد نتعلم، مفيش حتة التكلم بألسنة دي. طوال التاريخ المسيحي احتاج المسيحيون إلى أن يتعلموا اللغات بتاعت الناس اللي عاوزين يبشروا بيها. وبعدين الشيخ قال لك إيه؟ لا يقدرون على التكلم بهذا اللسان تكلما صحيح، وبيغلطوا غلطات الناس الخايبة اللي مش عارفين اللغة كويس. قال لك بقى فضلا عن المعجزات التانية، يعني في بقى قصة تانية، ولما تتأمل في الموضوع ده تدرك ايه ده؟ انتوا نصابين من زمان، لان ده بيتكرر في ايامنا. النصارى بيعملوا تمثيليات ان هم بيعملوا هذه المعجزات، تخيل. فالشيخ بيذكر قصتين. القصة الاولى شبيهة بقصة انا شفتها فيديو. قال لك واحد اراد ان يعمل معجزة اخراج الشياطين، واحد ملبوس، فمفروض جه قال واحد مسيحي عشان يخرج الشيطان منه. الشيطان وثب على لوثر وجرحه ومن كان معه، دور فيهم الضرب ما عرفوش يخرجوه. فلما رأى فلان أن الشيطان أخذ عنق أستاذه ومسكه بيخنقه هيموته، أراد أن يفر، الباب مقفول، كسر الباب خرج. ده بيفكرني بإيه؟ فيلم كده كان معمول، واحد المفروض كان بيدعي ان لابسه شيطان، وبعدين القسيس بيحاول يخرج، قال له انت اسمك ايه؟ قال له انا اسمي مرقص. ايه ده، شيطان مسيحي؟ جن مسيحي لابس الراجل؟ ايه ده، لا حول ولا قوة الا بالله. القصة التانية بقى قصة عجيبة. قال لك واحد من كبار فرقة البروتستانت، اتنين اتفقوا مع بعض، انت اعمل نفسك ميت وانا هاجي اقول لك يا بروميس قم وحيا، فتحرك وقم قياما كأنك كنت ميتا فقمت. حلو، بص ايه بقى اللي حصل. اتفق مع الراجل ومراته، انت بقى اعملي نفسك بتلطمي بقى وبتصوتي وبتبكي زعلانة على جوزك اللي مات، وانا بقى هعمل المعجزة فتقومي بقى تتنططي وترقصي وتفرحي. فالمهم لما جم بقى يعملوا الموضوع واجتمعت النساء الباكيات، جه الراجل ده اللي هيعمل المعجزة قال لا تبكين انا احييه، فقرأ الأدعية ثم أخذ يد بروميس ونادى باسم ربنا أن قم، لكن حيلته صارت بلا فائدة لأن بروميس مات حقيقة. خلي بالك الشيخ بينقل من كتب نصارى، هم اللي بيأرخوا للكلام ده. وانتقم الله منه لأجل هذه الخديعة التي كانت فيها إهانة معجزة الصادق، وما أثرت أدعية كالوين ولا رقاه. فلما رأت زوجته هذا الحال بكت بكاء شديدا وصرخت بأن زوجي كان حيا وقت العهد والميثاق والآن ميت كالحجر البارد. تخيل، سبحان الله العظيم. الشيخ بينقل قصة تانية لواحد اسمه البابا اسكندر السادس. هنا المؤرخ كاتب إيه؟ هو ألكسندر السادس المولود 1431 تولى رئاسة البابوية في روما 1492 وبقي فيها إلى وفاته. ماشي، ماله بقى البابا ده؟ قال لك شرب السم الذي كان هيأه لغيره فمات، ولما كان حال رأس الكنيسة وخليفة الله هكذا فكيف يكون حال رعاياه. القصة دي بتاعت البابا اسكندر إن هو شرب السم الذي كان هيأه لغيره. هو بيتكلم عن مين البابا اسكندر السادس ده؟ حاولت ادور عن الموضوع في ويكيبيديا. اسكندر السادس ده واحد مشهور جدا اسمه رودريك دي بورجا. عائلة بورجا من افسد العائلات اللي راجلها او مؤسسها وصل الى انه بقى بابا، والمفروض ان البابا لا يتزوج، لكن كان له علاقة بامرأة وخلف منها من الزنا، وكان عنده عيال وكان مشغلهم في السياسة والمال والتجارة والسلاح، و عائلة بورجيا دي اتعمل عنها مسلسلات وأفلام وروايات. فهنا بيتكلم عن موت البابا، موضوع هو مات ازاي وهل مات مسموم ولا لا، موضوع فيه كلام. يعني قالك رسميا الملاريا هي التي وضعت حدا لحياة بورجيا، إلا أن هناك رواية أخرى تزعم أن وفاة البابا قد حدث بسبب التسمم، ولكن عن طريق الخطأ. يقال أنه خلال اجتماع ولائمي في منزل الكاردينال كذا تم وضع السم في النبيذ المتوجه إلى الكاردينال، ولكن شرب البابا خطأ هذا النبيذ وتناول منه كذا كذا. قال لك أشارت بعض المصادر إلى أن جثة البابا كانت كذا، ودي إشارة إلى التسمم كذا. طيب، في مرجع كاثوليكي اسمه معجم الباباوات، بنلاقي في الفهرس البابا اسكندر السادس اللي مسك البابوية من 1492 ل 1503. ده البابا رقم 213 اسكندر السادس، اسمه رودريجو دي بورجيا. من فساده في كتاب تاريخ البابوات مكتوب إن أيام الخزي والعار بدأت في الكنيسة الرومانية لما ده بقى بابا. طبعا مكتوب عنه مخازي، لكن في موضوع موته بقى بدأت أسطورة البورجيا تنتشر في أوروبا، وبعدين بيشير إلى أسطورة سم البورجيا على الانتشار شعبيا. فهو موضوع بقى هل فعلا البابا اسكندر السادس ده شرب السم بالغلط ومات، فيبقى المفروض إن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم، وهو ده بقى السياق الفعل الحقيقي اللي النصارى بيقصدوه. انا مش هاخد السم بالقصد واشربه واختبر، لا ده انا لا بيا ولا عليا وحد قدم لي حاجة اشربها مسممة فانا شربت وما متش، فتبقى دي المعجزة. نشوف بقى بعض التعليقات وكلام العلماء. اولا النص الاولاني في مرقس 11:23، النص بيقول من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمن ان ما يقوله يكون، فمهما النصارى بقى هيلعبوا في حتة فمهما دي، فمهما قال يكون له. طيب برضو لذلك اقول لكم كل ما تطلبونه حينما تصلون فآمنوا ان تنالوه فيكون لكم. مرقس 16:17، وهذه الآيات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسمي وتكلمون بألسنة جديدة ويحملون حيات وانشربوا شيئا مميتا لا يضرهم ويضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. في يوحنا 14:12، الأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا ويعمل أعظم منها لأني ماض إلى أبي، ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله، إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله. في بنصوص إضافية في متى 17 ولوقا في موضوع الجبل ده، لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل ضرب المثل بصغر الحجم لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل ولا يكون شيئا غير ممكن لديكم. في لوقا 17، لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذه الجميزة، لا جميزة ولا جبل، يعني كأن لوقا قال طب ما تأفورش قوي، ليه جبل يعني، جميزة انقلعي وانغرسي في البحر فتطيعكم. طيب لا جميزة ولا جبل، الله المستعان. ويليام أدي بيقول ايه، قال لك عشان بس ما ايه ما نتعبش بعض، وتدلنا القرينة ان الوعد ده ليس لكل المسيحيين. ايوة معلش فين القرينة دي، يبقى تعالى وانا اقول لك فين. هو ده الرد، ما هو ما ذكرش القرينة، قال الكلام ده للرسل ليعملوا المعجزات اثباتا للدين المسيحي. ويليام ماكدونالد بيقول ايه، قال لك ده معجزات معينة سترافق الذين يؤمنون بالانجيل، يبقى المفروض الكلام ده ايه بشكل عام. قال لك بقى عندما تقرأ تلك الآيات يخطر سؤال واضح في فكرنا، هل توجد هذه الآيات اليوم؟ قال لك في اعتقادنا أن هذه الآيات كانت موجهة بشكل رئيسي للعصر الرسولي، لكن خلاص احنا ملناش دعوة بالموضوع ده. طيب وبعدين، قال لك لو رجعت للنص بتاع مرقس يخرجون شياطين، الرسل عملوا كده ماشي، تكلموا بألسنة ماشي، حملوا حيات ماشي، شربوا شيئا مميتا لا يضرهم، فين بقى شربوا شيئا مميتا لا يضرهم؟ قال لك شرب السم دون حصول ضرر لا يذكر في سفر أعمال الرسل. مفيش في التاريخ المسيحي كله ولو ادعاء انه شرب السم وما ماتش. قال لك بقى في أيامنا الحالية لا توجد حاجة إلى تلك الأيام، ده رأيه هو. وبعدين في الآخر قال لك إيه، ومع ذلك قد اقترح مارتن لوثر أن الآيات المذكورة هنا تستخدم عند الحاجة، يعني أنت إيه بتستدعي القوة يعني ولا إيه، فعندما تدعو الحاجة يواجه الإنجيل ضيق ينبغي أن تعمل هذه الآيات بلا شك لألا يتلاشى الإنجيل تحت وطأة الضغط والافتراء. اللي هي فكرة إيه، الموضوع ملوش علاقة بأدلة ولا براهين ولا لا، نبقى تحت ضغط احنا هنعمل معجزات، انتوا يا ما كنتوا تحت ضغط، قرون تحت ضغط، المسيحية كادت أن تنتهي من مصر وانتهت من بلاد كثيرة، ما عملتوش ليه معجزات علشان تبقوا فيها المسيحية؟ خزي وعار والله. ويليام أدي موضوع شرب السم ده قال لك ليس في الإنجيل من أمثلة لإنجاز هذا الوعد، المسيح وعد احنا ما عندناش بصراحة، العهد القديم احنا مالنا بالعهد القديم. قال لك والله ليس من الغريب انه حدث بس ما حدش كتب، ايه يعني، فكأن ويليام أدي بيقول انا مؤمن ان ده حدث بس هو غير مكتوب. ويليام ماكدونالد، هذا العدد لا يعني ان باستطاعة المؤمن نوال اي شيء يريده من الله. هو هنا بيتكلم عن انهي، اللي هو مهما سألتم، والنص بيقول مهما سألتم باسمي يعملها هو ايضا ويعمل اعظم منها، فمهما قال يكون له، لا الدنيا مقيدة ما ينفعش ماشي. ويليام أدي، مهما سألتم وعد تلاميذه بذلك باعتبارهم نواب على الأرض، فهو عاوز يقول لك الكلام ده للتلاميذ بس، وقصد بقوله مهما كل ما هو ضروري لهم في التبشير عشان يعملوا معجزات تأيد إيه صحة ديانته. قال لك بقى فهذا الوعد وإن كان للرسل خاصة يصح لكل المسيحيين إذا طلبوا بإيمان ما يوافق مشيئة الله، يبقى ده ينفع لكل المسيحيين. طب فين بقى حصل كده؟ ويليام ماكدونالد تكرر الوعد للتأكيد اللي هو مهما عمل فأني أفعله فإني أفعله. طيب يبقى تكرر الوعد للتأكيد، يبقى تكرر الوعد للتأكيد إنه هيحصل. طب ليه بقى ما بيحصلش؟ هنا بيقول لك سر في شركة معه ومن ثم اطلب ما تشاء وستحصل. شغل بتوع طاقة. ويليام أدي تكرر الوعد للتأكيد كأنه صعب عليهم تصديق ذلك الوعد لعظمته واتساع الوعد، فإن قوله مهما لا حد له. اطلب اللي انت عايزه. أنا سأكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو، وبإذن الله عز وجل في فيديو قادم نكمل كلامنا عن أغلاط أو أخطاء الكتاب المقدس. لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر أعجبني، ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بهذا الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة، لو أنت شايف أن هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون أو بيبال، أو حتى قم بالانتساب للقناة، ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.